التعظيم فوق الحدود قادر رحيم وفي في الوعود تعمل وتشفي ترفع وتعفي حبك يكفي كل الوجود كل الوجود شخصك عظيم قادر رحيم وإله كريم فوق الحدود فوق الحدود جايين بنطلب فينا اليقين بإيمان هتسمع مش قلقانين وإنك هتسمح بالليل خيرنا وإنك إلهنا بيك مؤمنين بيك مؤمنين شخصك عظيم قادر رحيم وإله كريم فوق الحدود فوق الحدود تؤمر تقول كن فيكون والشعبك انت الاب الحنون ماشيين ولينا عين بتراعينا دايما حنينا في حصن الحصون في حصن الحصون شخصك عظيم قادر رحيم